بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة طلائع العزم في تفسير سورة النجم في حلقتها الرابعة. كنا نتحدث عن قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. هذا حديث عن أشهر الأصنام التي كانت تعبد في زمان الجاهلية. ويا خيبة الإنسان عندما يصنع إلهه بيده، عندما ينحت من الصخر تمثالا ثم يعبده ويقدسه من دون الله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، كما قال خليل الرحمن إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا ميراث وثني قديم ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. ابن عباس يقول: صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب، يعني ورث العرب الأصنام التي كانت في قوم نوح التي أشار إليها الله جل جلاله في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. أوحش لما هؤلاء أسماء رجال صالحين لما هلكوا، زين الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وأن يسموها بأسمائهم. ثم قنع الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر، لما مضى هذا الجيل وهلك وتنسخ العلم وآلت الأمور إلى قوم طال عهدهم بميراث الأنبياء، زي لهم الشيطان عبادتها من دون الله. هكذا كان المشهد الوثني في زمان الجاهلية: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على الدين الحق، لم يحرفوا مع من حرفوا ولم يبدلوا مع من بدلوا ولم يخونوا مع من خانوا. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليس بالبهم أو كالحوت بالبلم. البهم صغار الضأن والمعز، والبلم صغار السمك. فالله جل جلاله يقول مقرعا للمشركين في عبادتهم ما ينحتون وفي اتخاذهم من دون الله أوثانا وفي خلقهم الإفك: أفرأيتم اللات والعزى. اللات صخرة، قلنا إنها صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنه وحوله فناء كبير معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها. نبي عليه الصلاة والسلام بعث لي بعد فتح مكة المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا في الطائف. وابن جرير يقول إن اسم اللات اشتقوه من اسم الله عز وجل، بس زعمهم وهمهم شيطانهم زينهم أن الله مذكر واللات مؤنث، فهو مؤنث من لفظ الجلالة. وروي أنهم كانوا ينطقونه اللات الذي يلت السويق، يعجن ويعمل حاجة طبخة جيدة للحجيج في مكة، رجل يلت السويق الحجيج. والسويق كما قلنا طعام يؤخذ من متقوق الحنطة والشعير، وسمي السويق لانسياقه في الحلق. العزة من العزيز، والمرة دي شجرة، بيت رواه ثلاث شجرات وعليها أستار، وله سدنة كالعادة كبيوت الأوثان التي كانت تعبد من دون الله سبحانه، وكان قريش يعظمونها. وإحنا شفنا إن أبا سفيان يوم أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد ابن الوليد إلى بيت العزة فقطع الشجرات وقتل الشيطان. إيه قضية الشيطان هذه؟ هذا البيت بداخله شجرات بها شيطانة يعبدون البيت ويطوفون به، وتكلمهم هذه الشيطانة من داخلهم لتزيدهم غيا إلى غيهم وضلالا على ضلالهم. أشوف عنده دليل قطعي إن هذه الآلهة تغيث وأنها تجيب وأنها تنفع. في حديث أبي الطفيل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات نخلات شجرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قاله ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. نعم، فرجع خالد فلما بصرت به السدنة خدمت المعبد هذا أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة الحاج نفسك يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فبردت الشيطانة، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعدما أخبره، قال تلك العزة. إسناد حسن. كان سدنته يقولون أعزاء شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي الخمار وشددي، فإنك إلا تقتل اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل وتنصري. فأجاب خالد يا عز كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. وفي الحديث من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. سعد بن أبي وقاص حلف باللات والعزى يوما سبق لسان، قاله أصحابه لقد قلت هجرة، قلت كلام سيء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لي، قال إن العهد كان حديثا، فينسح لساء عهد بالجاهلية وبميراثها الوثني، وإني حلفت باللات والعزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، وادفل عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعن. قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، وادفل عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعن. أما مناه ومنات الثالثة الأخرى صخرة بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة يعظمها خزاعة والأوس والخزرج. مش فقط اللات والعزة ومناه، كانت عندهم طواغيت أخرى وأصنام أخرى وبيوت للعبادة الباطلة كانوا يعظمونها من دون الله سبحانه وتعالى، حتى جاء الله بالتوحيد وجاء الله بالإسلام فجعل عاليها سافلها. قلنا اللات لثقيف بالطائف، كان أيضا صنم اسمه ذو الخلصة لدوس وخثعم، وكان يقال لها الكعبة اليمانية، والكعبة التي بمكة الكعبة الشامية، بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمها. وحمير كان لهم بيت صنعاء يقال له ريام يعبد فيه غير الله عز وجل، وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة فهدمها المستوغر ابن ربيعة ابن كعب ابن سعد، وهو يقول ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسمعها. هذا المشهد الوثني، المظاهرة الوثنية التي كانت في زمان الجاهلية. اللقطة قبل أن نفارق هذا المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للهدم الحسي للأصنام إلا بعد فتح مكة. لقد هدمها أولا في قلوب عبادها، لقد هدمها أولا في قلوب الناس، فبنى التوحيد في قلوبهم ورسخ معالمه في نفوسهم. فلما جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ومكن الله نبيه وأصحابه، وجه إلى هذه الأصنام من يهدمها ومن يقوضها. تتجدد هذه الأوثان في صور معاصرة عند غلاة الشيعة وبعض جهال أهل السنة. وحافظ إبراهيم قلنا كان يقول ويتحدث عن المشاهد التي تبنى على قبور الصالحين، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. ألكم الذكر وله الأنثى؟ أتجعلون لله ولدا ثم تجعلون هذا الولد أنثى ثم تخصون أنفسكم بالذكور؟ جعلتم لله ولدا، هذه فرية، ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله، ثم تجعلون هذا الولد أنثى تجعلون له النصيب الذي لم ترتضوه لأنفسكم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه ولله الأنثى التي تكرهونها ولا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذن قسمة ضيزة، لو كانت بينكم وبين مخلوق لكانت قسمة جائرة ظالمة، قسمة ضيزة ظالمة جائرة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بينكم وبين مخلوقين لكانت جورا وسفها؟ يبقى ضيزة قسمة جائرة غير مستوية، ناقصة غير تامة. الأخفش يقول فإن تنأ عنا ننتقصك، وإن تغب فسهمك مضؤوز، منقوص يعني، فسهمك مضؤوز وأنفك راغم. إن هي إلا أسماء. اللات والعزة ومناه وذي الخلصة وريام ورضاء، كل هذه إن هي إلا أسماء بلا مسمى بلا مضمون بلا حقيقة، سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أذن الله بعبادتها. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، نعم قال أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذه داري وهذا عملي، اعمل وأدي إلي، كان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل فتابعوهم عليه، وإلا حظ أنفسهم وما تهوى الأنفس في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أرسل إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة وبالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فما أباح الله عبادة شيء من دونه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ليس لهم في هذا إلا هوى الأنفس، اختلاق من قبل أنفسهم لا أذن به الله عز وجل ولا أنزله الله في كتاب ولا بعث به رسولا من عنده سبحانه وتعالى، بل هو محض كذب وافتراء. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أرسل الله إليهم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأن العبادة لا تنبغي إلا لله ولا تصلح إلا له وحده، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ليس كل من تمنى شيئا أدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، الأماني حبائل الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أم الإنسان ما تمنى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كانت من يعني أمانيهم أن تكون هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فليس للإنسان ما تمنى من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه، فلله الآخرة والأولى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فلله الآخرة الأولى له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وكم من ملك في السماوات أنتم تتطلعون إلى شفاعة أصنام أحجار أوثان لا تضر ولا تنفع، لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع، الملائكة وهم عباد الله المكرمون لا يملكون الشفاعة عند الله إلا إذا أذن الله لهم وفي من رضي الله عنهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، والملائكة بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أوهام، أباطيل، دجل، كذب، افتراء. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وفي الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الله سبحانه هو الخالق لجميع المخلوقات، العالم بمصالح عباده جميعا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأفعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. نكتفي بهذا القدر أحبتي في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.